قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر لازم تحضر لازم تحضر احد اخواك العزيمه وحرمت علي الذي امون عليه منهم حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال ما اعرف شيء، لكنها لو انها جاب الداعي وراح مع بعض اخوانه كان احسن، لو ذهب بعض اخوانه مع الذي دعاهم كان احسن، ولكن هو لما حرم عليهم يذهبوا معه ولم يذهبوا معه تمموا له ما اعرف. لا ما ما ما راحوا معي، حرم عليهم ولا راحوا، ما نقضوا عليه، حرم عليهم ان يذهب مع احد. وين هو السؤال؟ معلش افقد حقه. هذا على كل قصده انه شدد عليهم يروحون وحرم عليهم يروحون معه وراحوا عليك الطرف اليمين. وانسان قصده انه حرم عليهم انه ما يروحون وطاعوه فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.